خلقه في بطن أمه كان متفرقا، لذلك جاء هنا اللفظ يجمع، لأنه كان متفرقا، يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان. والله عز وجل يقول خلق من ماء دافق هذا الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه، يعني ما يخلق منه في بطن أمه في رحم أمه 40 يوما نطفة. إذن هذه بداية الطور الأول لخلق الإنسان، يجمع خلقه ما يخلق منه في رحم أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي الماء القليل، الماء القليل يسمى نطفة عند العرب. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون يتحول هذا الماء القليل وهو النطفة يتحول إلى علقة، والعلقة هي الدم الغليظ، الدم الغليظ تعلق بشيء يسمى علقة. مثل ذلك يعني 40 يوما، إذن 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، ثم يكون مضغة، يتحول ويصير مضغة، قطعة لحم، قطعة لحم يعني يتحول إلى مضغة، وهي قطعة اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، على قدر ما يمضغه بين أسنانه الآكل الذي يأكل الطعام، هذه تسمى مضغة. أيضا 40 يوما أخرى، 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. ثم يعني بعد 4 أشهر، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، 120 يوما، 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك، وهذا الملك هو الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، فينفخ فيه الروح، هنا يصير إنسانا، إذا نفخت فيه الروح يصير إنسانا، تترتب عليه أحكام الإنسان كما سيأتي. ويؤمر أيضا الملك في نفس الوقت، قيل في نفس الوقت، ويؤمر ب4 كلمات يكتب، أو بكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه الأربع تكتب، يكتبها هذا الملك، يكتبها هذا الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة التي يكتبها هذا الملك الموكل بالأرحام هي التقدير العمري، أي تقدير وكتابة كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله، هذه الكتابة، وكتابة شقاوته أو سعادته في الدنيا وفي الآخرة. وقد دل عليها الحديث، هذا التقدير وهذه الكتابة دل عليها الحديث، وهو تقدير خاص للإنسان، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا التقدير العمري عند أهل العلم. وهناك تقدير عام وكتابته عامة، وهو تقدير الرب عز وجل لجميع الكائنات، بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئته لها وخلقه لها، وهذا دل عليه الكتاب والسنة، التقدير العام. أما هنا تقدير خاص بالإنسان، وهو التقدير العمري الذي يكتب فيه رزق هذا الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال الله عز وجل في التقدير العام والكتاب العامة، قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب. إذن هذا هو التقدير العام والكتاب العامة، كل ما في السماوات والأرض، مقادير السماوات والأرض كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم في صحيحه. كتب الله مقادير الخلائق، هذه الكتابة أو هذا التقدير العام. أما في هذا الحديث هو التقدير العمري، ها، عمر الإنسان، حياة الإنسان، كل ما يجري على هذا الإنسان في حياته إلى نهاية أجله. وهذا التقدير العمري الذي جاء في الحديث ليس معناه أنه إجبار، ليس معناه أن هذا الإنسان مجبور على هذا العمل، لا، هذه الكلمات الأربع التي يؤمر بها الملك لا يكون العبد فيها مجبرا، وإنما هي إخبار للملك بأن يكتب ما كتبه الله عز وجل ليظهر موافقة علم الله عز وجل في العباد، فإن الله عز وجل يعلم ما سيكون عليه العباد إلى قيام الساعة وما بعد ذلك أيضا، بل جاء في الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة يعلم الله عز وجل أن هذا الإنسان سيكون وسيسلك هذا الطريق وسيعمل العمل الصالح وسيموت على العمل الصالح وسيدخل الجنة قبل أن يخلقه، وباختياره هذا الإنسان وبمشيئته ومشيئة الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل يعلم بأن هذا الإنسان الذي سيخلقه سيسلك طريق الشر والمعصية ويموت على هذه المعصية ويدخل النار فيكون من أهل النار، علم سابق لله عز وجل. هذا العبد إذن هو مخير عند أهل السنة والجماعة، وفي اختياره لا يخرج عن قدر الله عز وجل السابق. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره. هنا هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال به كثير من أهل الحديث، وقال بعض أهل الحديث هذا إدراج من عبد الله المسعود رضي الله عنه، فلو كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر حدث، أقسم صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث للتأكيد، هنا الحلف لتأكيد الكلام، لتأكيد الكلام، لأن الكلام الذي سيأتي بعد هذا القسم أمر أكيد، أمر مهم وعظيم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يختار طريق السعادة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي أن الأجل قريب، أجله قريب، ينتهي هذا الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن في البداية يختار طريق السعادة، يعمل بعمل أهل الجنة، يستقيم، ولكن بعد ذلك لا يحافظ على دينه، لا يثبت على دينه، فيتغير ويختار طريق الشقاء والرد عن الإسلام، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يختار طريق الشقاء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، اختار طريق السعادة في آخر عمره فكان من أهل السعادة. هذا الحديث عظيم، وخاف السلف والأئمة مما في هذا الحديث، قوله هنا في الحديث النطفة قلنا هي الماء القليل، والعلقة هي دم غليظ متجمد، والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. والله عز وجل ذكر هذه الثلاث في قوله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أصل آدم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالله عز وجل ذكرها في سورة الحج، هذه الأطوار الثلاثة جاءت في كتاب الله في أكثر من موضع. من فوائد هذا الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا وهو في رحم أمه، وقبل ذلك هو ميت، قبل ذلك هو ميت، ثم أمر هذا الملك بنفخ الروح فيه. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والآن الإنسان كامل الآن لم تنفخ فيه الروح فهو ميت، هذه الموتة الأولى. والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث، وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. والحياة الثانية هي الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة مستمرة إلى غير نهاية. إذن هما موتتان وحياتان، الموتة الأولى قبل نفخ الروح، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. أما الحياة الأولى عند نفخ الروح، والحياة الثانية بعد البعث، هذه دلت عليها الأدلة. بعد كتابة الملك لرزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، الله عز وجل أخبره، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. هنا لفتة مهمة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون مضغة مثل ذلك. هنا في هذه الحالة يصور الإنسان وهو في رحم أمه، والتصوير يكون في أثناء هذه المدة عندما يكون مضغة إلى 40 يوما، هذه الفترة يصور الإنسان في رحم أمه. والدليل على ذلك صح في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الملك: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يقول: يا ربي أجله؟ فيقول ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يقول: يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 2645. يدل هذا الحديث على أنه بعد 42 ليلة يخرج علم نوع الجنين من كونه ذكرا أو أنثى، فإذا أعلم الله الملك بذلك فقد يعرفه الناس بالوسائل الحديثة، وليس في هذا ادعاء علم الغيب، لأنهم لا يعلمونه قطعا قبل هذه المدة، لأن هذا العلم من اختصاص الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يعلم ما في الأرحام، والله عز وجل هو الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. إذن عرفنا هذا التصوير يكون بعد 42 ليلة وهو في بطن أمه، هنا يأتي الملك بأمر الله عز وجل فيصور هذه النطفة. أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. هذه مسألة مهمة، لأن من الناس من يخوض فيها بغير علم ويدعي أن الأطباء والوسائل يعلمون من أول الحمل هو ذكر أو أنثى، وهذا فيه رد عليهم، لأنه من الوحي، والوحي لا يعرض على العقول ولا على الوسائل الحديثة. نعود إلى فوائد الحديث. إذن في الحديث ذكرت أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات، وهي أربع كما دل عليه هذا الحديث. أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات هي أربع، الحديث دل على حالتين فقط، هي أربع. الحالة الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة، حال هذا الإنسان يبدأ بداية حسنة يسلك طريق الخير ويموت على الخير، يسلك طريق السعادة ويموت ويكون من أهل السعادة ومن أهل الجنة، وهذا أفضل الحالات لم يذكرها الحديث. والحالة الثانية من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة. الحالة الثالثة التي جاءت في الحديث من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله عز وجل وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة ومات على الكفر. والرابعة، الحالة الرابعة من بدايته يرحمك الله، من بدايته سيئة ونهايته حسنة، استدرك وتاب قبل الموت ورجع إلى الله عز وجل فقبلت توبته فكان من أهل السعادة وأهل الجنة، كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح الإمام البخاري. طوال عمره وهو يهودي في آخر لحظة قبل موته قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات على حسن خاتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره، فهذا من المبشرين. فهاتان الحالتان الأخيرتان دل عليهما الحديث، ودل الحديث أيضا على أن الإنسان يجب أن يكون على خوف، وأيضا يكون على رجاء، يكون على خوف من الله عز وجل ومن عذابه ومن ناره، وأيضا يكون على رجاء في فضل الله عز وجل ورحمته ومغفرته ورضاه والجنة. فالخوف والرجاء جناحان للمؤمن لا بد أن يكونا فيه. فوائد الحديث كثيرة، منها في هذا الحديث بيان أطوار خلق الإنسان وهو في بطن أمه، وأيضا من فوائد الحديث أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وبذلك يكون إنسان. لماذا قلنا هذا؟ لأن أهل العلم أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح لا يجوز إسقاطه، إذا نفخت فيه الروح لا يجوز إسقاطه لأنه يسمى إنسان، فإذا سقط لوحده أو بسبب مرض فإنه يسمى، يطلق عليه اسم ويغسل ويكفن ويصلى عليه استحبابا ويعق عنه ويدفن في مقابر المسلمين إذا نفخت فيه الروح بعد 120 يوما وبعد ذلك سقط. هو إنسان الآن، له حكم الإنسان الحي، فيسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه استحبابا ويعق عنه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا سقط قبل نفخ الروح فإنه لا حكم له، بل يلف في خرقة ويدفن في أي مكان من الأرض. هذه المسألة مهمة مرتبطة بهذا الحديث، ولا يحل إسقاطه بعد النفخ فيه، بعد نفخ الروح فيه لا يجوز إسقاطه، لأن أصبح نفسا بلا خلاف، لأنه أصبح نفسا بلا خلاف. وأما قبل نفخ الروح هل يجوز إسقاطه أم لا؟ هنا فيه خلاف بين أهل العلم، وما عليه جمهور أهل العلم والراجح لا يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح ما لم يكن في ذلك مصلحة أو دفع مفسدة أو ضرر على الأم إن من فوائد هذا الحديث من الملائكة من هو موكل بالأرحام، ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الإيمان بالغيب. هذه أمور غيبية أخبرنا عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بالغيب والتصديق والإقرار والتسليم. كذلك من فوائد الحديث وجوب الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن. كذلك يجوز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام في هذا الحديث، فوالله الذي لا إله غيره، فيجوز الإنسان يحلف أحيانا من غير استحلاف، من غير أن يطلب منه أحد أن يحلف، يحلف هكذا يجوز لتأكيد الكلام لغرض، لكن لا يكثر من الحلف بغير سبب وبغير فائدة. من فوائد هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، ولذلك ينظر الإنسان ويخاف من الخاتمة ويسأل الله عز وجل دائما الثبات وحسن الخاتمة، ويتخذ أسباب الثبات ويستقيم على طاعة الله عز وجل ويلازم الطاعة والتوبة والاستغفار. من فوائد هذا الحديث أيضا أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا، ما أحد يعلم حاله في الدنيا، هو في الدنيا يمشي لكن لا يعلم هل هو كتب شقي أم سعيد، لا يعلم. فإذا قال قائل ما دام أن كل إنسان كتب شقي أو سعيد فلماذا العمل، لماذا نعمل؟ فإذا كنت يقول هكذا، يقول لو كنت كتبت شقيا فلماذا أعمل، أنا شقي شقي، هذه شبهة من الشيطان. وقد يكون إشكال عند بعض المسلمين بسبب الجهل أو نقص أو ضعف في الاعتقاد ومعرفة القضاء والقدر، فالجواب هذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل إشكال من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه الصحابة هذا الإشكال، فلما العمل يا رسول الله؟ قالوا، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. متفق عليه هذا الحديث. فإذا رأيت يا أخي من نفسك إقبالا على الطاعات وحرصا على الخير ومجالس العلم والعبادات وتلاوة القرآن والتوبة والاستغفار، فاثبت، استمر على هذه الاستقامة، واحمد الله عز وجل، وادعو الله عز وجل أن يثبتك، واسلك سبيل أهل السعادة، هذا الذي عليك. وإذا رأيت خلاف ذلك، أنك لا تقبل على الطاعات ولا تحب العبادات، فراجع نفسك وتدارك نفسك وتب إلى الله عز وجل، واستقم على طاعة الله عز وجل، فأنت مخير، فأنت مخير. هذا هو المطلوب. نتكلم في مسألة مهمة في أو موضوع مهم أيضا يتعلق بهذا الحديث. كما قلنا أن الإنسان يجب أن يكون على خوف وعلى أيضا رجاء، خوف من عذاب الله عز وجل ومن النار، ويكون أيضا راجيا رحمة الله عز وجل والجنة. فالمسلم الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة ينبغي أن يسير إلى الله تعالى بجناحي الخوف والرجاء، ولا يبالغ في أحدهما. العلماء قالوا بجناحي الخوف والرجاء كالطائر الذي له جناحان، فإذا اختل جناح سقط أو وقع أو ما استطاع الطائران، فلا بد أن يكون الرجاء والخوف على درجة واحدة، لا يبالغ في أحدهما حتى لا يقع في المحظور. فإذا بالغ في الخوف ربما أدى به إلى القنوط، وهو اليأس من رحمة الله عز وجل، والله عز وجل قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا بالغ في الرجاء ربما أدى به إلى التفريط في حق الله عز وجل، فيصبح من الخاسرين. لأن من الناس الآن هو يصلي ويفعل المعاصي وتنصحه تب إلى الله، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، اعتمد على الرجاء، غلب جانب الرجاء فاستمر على المعصية، فقد يصبح من الخاسرين لأنه بالغ في الرجاء. فيكون المسلم بين الخوف والرجاء، والنجاة من القنوط واليأس من رحمة الله أن يكون الإنسان خائفا راجيا، يكون خوفه ورجاؤه سواء. أما في حالة المرض يكون رجاؤه مقدما على خوفه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، فيغلب إذا حس بالمرض الموت أو المرض الشديد، هنا يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء بمغفرة الله عز وجل ورحمته. الخوف من الله عز وجل فرض عين على كل مسلم، يجب عليك أن تخاف من الله عز وجل. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال عز وجل وإياي فارهبون، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وهكذا آيات كثيرة تدل على وجوب الخوف من الله عز وجل. نقل ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين آثارا عن سلفنا الصالح، قال أبو حفص رحمه الله الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. وقال أبو سليمان رحمه الله ما فارق القلب خوفا إلا خرب. فالقلب الذي ليس فيه خشية الله والخوف من الله عز وجل يخرب ويفسد. وقال إبراهيم بن سفيان رحمه الله إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وأيضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خوفه من الله منعه من ارتكاب الفاحشة، كذلك أصحاب الغار الثلاثة وقصتهم في الصحيحين. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. رواه مسلم. خوفه من الله عز وجل منعه من ارتكاب هذه الفاحشة. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وعزتي. هذا حديث قدسي، حديث إلهي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فلا بد للمسلم أن يستحضر دائما مخافة الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل ومن عذابه ومن النار دائما، لأن إذا وجد هذا الخوف منك تأمن يوم القيامة، يؤمنك الله عز وجل يوم القيامة. أما إذا آمنت في الدنيا ولم تخف من الله عز وجل، فيقول عز وجل: أخفته يوم أجمع عبادي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا مستحيل، رواه أحمد والترمذي: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. فالخوف من الله عز وجل والبكاء من خشية الله سبب للعتق من النار، لا يلج النار. عرفنا أهمية الخوف من الله عز وجل والأدلة على وجوب الخوف من الله. كيف يقوى هذا الخوف عندنا؟ كيف يقوى هذا الخوف عند العبد؟ أن يتذكر عظمة الله عز وجل وقدرته عز وجل، لا ينسى ذلك. قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل عظيم وقدرته عظيمة. وقال عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ومن عظمته وقدرته عز وجل أنه يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة. قال تعالى: إن قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالله عز وجل هو العظيم الجبار المنتقم القادر. فنتذكر عظمة الله عز وجل وقدرته عز وجل فيقوى الخوف في قلوبنا. تذكر الموت والخاتمة يقوي الخوف عند العبد، عندما يتذكر الموت وسكرات الموت ونزع الروح والخاتمة. فالموت له سكرات عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت حق لا بد منها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها وبينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث الذي معنا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. رواه البخاري: إنما الأعمال بخواتيمها. فلا يعلم أحدنا ما هي خاتمته، لذلك لا بد أن نستحضر مخافة الله عز وجل. يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: من تغييب خاتمة العمل على العبد حكمة بالغة، أن الله عز وجل غيب عنا خواتيمنا، لا أحد يعلم ما هي خاتمته، حكمة بالغة، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل عن طاعة الله، وإن كان هالكا ازداد عنوا عتوا، فحجب عنه ذلك، حجب علم الغيب والخاتمة ليكون الإنسان بين الخوف والرجاء. هذا كلام ابن بطال رحمه الله. تذكر القبر والقيامة والنار مما يقوي الخوف لدى العبد، فإذا تذكر هول القبر وفظاعة القبر قوي الخوف في نفسه، وللقبر ظلمة شديدة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فالقبر فظيع، أهوال القبر فظيعة، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، كما أن للقبر ظلمة شديدة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها. متفق عليه. عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا كان أو طالحا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن معاذ أنه لم ينجو من هذه الضمة، لو نجا أحد من هذه الضمة لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، كما قال صلى الله عليه وسلم: فهذه الضمة لا بد منها، لا ينجو منها أحد. فإذا تذكرت يا عبد الله هذه الضمة يقوى خوف الله عز وجل في قلبك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أيضا للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. وكذلك في حديث آخر يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، وهو صبي صغير لم يسلم من ضمة القبر. والحديث في صحيح الجامع الصغير. هناك أيضا فتنة القبر، سؤال الملكين الأسودين الأزرقين، المنكر والنكير، كما في حديث البراء بن عازب، حديث طويل في 3 صفحات، يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه وهو في القبر، فيقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وغيره. في القبر عذاب ونعيم، ولعذاب القبر أسباب ومنجيات أيضا نتعرف عليها حتى يقوى خوف الله عز وجل. تذكر القيامة وأهوالها، حال الناس يوم القيامة، حشرهم، حسابهم، الصراط، كلنا على يقين لأننا قرأنا كتاب ربنا وقرأنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الغيبية، عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. تذكر هذه الأهوال يقوى مخافة الله عز وجل، تقوى في قلبك. قال الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. قال الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يوم عظيم نتذكره، تقوى مخافة الله عز وجل في قلوبنا. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ويقول صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم بمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. ويقول أيضا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. تذكر هذا اليوم العظيم يقوي مخافة الله عز وجل في قلوبنا، مشهد الحساب يوم القيامة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يتذكر العبد اقتصاص المظالم بين الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي ذلك حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة، ومن قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. الحقوق يوم القيامة تقتص، فليحذر الإنسان من هذه المشاهد ومن الحساب يوم القيامة. فإذا تذكرنا هذه المشاهد قوي الخوف من الله عز وجل في قلوبنا. يتذكر العبد يوم الحشر إما إلى الجنة أو إلى النار بعد الحساب. وفي ختام يوم القيامة: يحشر الناس إلى الجنة أو إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم: يضرب جسر جهنم، جسر الصراط على جهنم، فأكون أول من يجوز. صلى الله عليه وسلم. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، به كلاليب مثل شوك السعيدان، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل. حديث متفق عليه. في حديث آخر: فيمر أولكم كالبرق، ثم يمر كالريح، ثم يمر كالطير، ثم كشد الرجال تجري بهم أعمالهم. فأعمالك أيها العبد هي التي تجري بك على هذا الصراط. فكلما أكثرت من العمل الصالح وتذكرت ذاك اليوم العظيم فإنك تمر على هذا الصراط بسرعة بإذن الله عز وجل. وإذا تذكر العبد النار وصفة النار وشدة حرها وعذابها قوي لديه الخوف من الله عز وجل. قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بها يوم القيامة جهنم. يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيء جهنم يوم القيامة فيقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 خطام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فليحذر المسلم من الذنوب المتوعد عليها بالنار كالربا والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلم، ومن ذلك عدم الإخلاص في طلب العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم ليتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، من فعل ذلك فالنار النار. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذا طعام أهل النار، فمن منا يريد النار؟ فعلينا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وتذكر هذه المشاهد وتذكر النار. والنبي صلى الله عليه وسلم صور لنا شناعة هذا الزقوم طعام أهل النار وفضاعته. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم، قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ حديث عظيم. لذلك خاف السلف رضي الله عنهم، خاف الملائكة والأنبياء قبل ذلك. يقول تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة وتغير وجهه يقوم ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج، كل ذلك خوفا من عذاب الله. هذه عائشة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه. خوفه صلى الله عليه وسلم فاق خوف الناس لربهم، والله عز وجل يقول: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالملائكة تخاف الله عز وجل. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا بكاء من خشية الله، حتى أنه لا يستطيع الصلاة بالناس من كثرة بكائه وخوفه من الله عز وجل. كذلك عمر رضي الله عنه يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن، يسقط مغشيا عليه، كأن في وجهه خطان، كان في وجهه خطان أسودان من الدموع. بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. رضي الله عنه. هذا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا مخوفته عز وجل، ويحسن لنا ولكم الختام. أما الرجاء فنتركه للدرس القادم لانتهاء الوقت. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.